نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل بعد جرحه فأكل أو طال بقاؤه، غسل وصلي عليه وفيه الموت. الثالث ما سقط. كنا تكلمنا على مسألة الشهيد، إن عند بعض أهل العلم الشهيد من قتل في معركة بسبب معركة، وهذه المعركة قتال كفار، لابد أن يكون فيه قتال كفار، وأن يكون مات بسبب هذا القتال، وأن يكون موته أثناء قيام المعركة. هذه ثلاثة لابد من اعتباراته، لابد من جهاد كفار، ولابد أن يكون موته بسبب هذا الجهاد. لما قال بسبب هذا الجهاد؟ لأنه لو قاتل ثم إنه فصل بين العدو والمسلمين فمات بأثناء الانتظار لا يسمى مجاهدا، هكذا بعضهم يقول. هذا نحن نتكلم على ما في البدن والشرع، ولا بد أن يكون كذلك أنه قتل في قيام المعركة. لما قالوا في قيام المعركة؟ لأنهم قالوا لو أنه جرح ضرب من قبل كافر أثناء القتال ثم انتهت المعركة ورجعوا بهذا الجريح وجلس أياما أكل وشرب ثم مات، يقولون هذا يغسل ويصلى عليه، ما اعتبروه شهيد معركة. عرفنا هذه الضوابط الثلاث: قتال كفار فمات أثناء المعركة، وأن يكون موته بسبب هذا القتال السبب وأثناء القيام، وأن يكون جهاد كفار. إذا عرفنا هذه الضوابط الثلاث، ولو مات وهو على فرسه غسل وصلى عليه. لما قلنا غسل وصلى عليه؟ لأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. كذلك لو مات وهو على حراسة من شاهق فتردى يغسل ويصلى عليه، والشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. ولو حمل جريحا ثم مات بعد أيام يغسل ويصلى عليه. هذه أمور، لأن سعد بن معاذ، هذه أمور في الدنيا إنما جعلوا الغسل والصلاة على هذا النوع من الناس الذين حضروا المعركة ولم يموتوا في أثنائها، أو لم يكونوا بسبب القتل أو بعد انفراج المعركة، قالوا الصلاة عليه بعد غسله إنما يتعلق بأمور الدنيا، والله أعلم بالشهداء من غيره، حكمه عند الله، لا يمت يعني لا يبثون فيه، لكن في الدنيا يغسل ويصلى عليه، خشية أن يكون موته لا بسبب جهاد، ويكون الصلاة بعد الغسل دعاء ورحمة وكفارة له. أما الشهيد فهو غني عن ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه. لكن أكثر ما كثير أكثر ما شرطوه، أو أكثر هذه الأنواع التي جعلوها تحت نوع غير الشهيد، لم يسلم يعني لم يقل بها كثير من أهل العلم، بل بعضها مخالف للسنة. لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه، استدلنا بهذه القصة، سعد بن معاذ جرح في أضحله في غزوة الخندق، ووضعت له خيمة في المسجد، وظل أياما ثم مات بعد حرب قريظة، فغسل وصلي عليه قالوا بهذا يستدل أن من حمل جريحا من المعركة ثم مات بعد ذلك فهذا يكون يغسل ويصلى عليه لا يعتبر من الشهداء. ثم ضموا إليه هذه الأنواع. عرفنا هذه المسائل. الآن الشارح رحمه الله أتى بمسائل سماها أمورا لأنها أنواع من الفقه لا تدخل تحت قيد المصنف. اسمعوها من القارئ الآن. اقرأ. أحدها أنه إذا سقط في المعركة من دابة أو شاهر أو تردى في بئر فمات فيها أنه يغسل ويصلى عليه، لأن موته بسبب ذلك أشبه ما لو مات بغير قتل المشركين، وشرطه أن يكون بغير فعل العدو، فأما إن وشرطه كان بفعلهم فلا. وشرطه وشرط من يغسل ويصلى عليه أن يكون موته بغير فعل العدو، أما لو كان فعلهم الذين دفوه على فرس وأسقطوه فهو شهيد، هكذا أراد أن يقول. نعم. الثاني إذا وجد ميتا ولا أثر به فكذلك، لأن الأصل وجوب الغسل والصلاة فلا يسقط بالاحتمال. لو وجد بعد انتهاء المعركة حصروا القتلى ووجدوا من بينهم من المسلمين من هو ميت وليس به أثر جراحة، لا دم ينزف من أنفه ولا من موضع جسمه ولا ليس عليه أثار ضربه، لكنه ميت، فما العمل في مثل هذا؟ هل يحكم له بحكم الشهيد ولا يغسل ولا يصلى عليه، أو يغسل ويصلى عليه؟ يقول هذا النوع في المذهب أنه يغسل ويصلى عليه لاحتمال أن موته لم يكن بسبب فعل العدو. نعم. لأنه مات بسبب من أسباب القتال، وظاهره أنه إذا كان به أثر أنه لا يغسل. زاد أبو المعالي: لا دم من أنفه أو ذبره أو ذكره لأنه معتاد. قال القاضي وغيره: اعتبرنا الأثر هنا احتياطا للغسل، ولم نعتبره في القسامة احتياطا لوجود الدم. يقول القسامة إذا ثبت إذا وجد قتيل في أرض عدو أو قتيل ولم يعرف له قاتل، واتهم أولياء القتيل بعض الناس يؤخذ بذلك، لكن لا يقام عليهم الحد إلا بعد أن يحلف أولياء القتيل 50 يمينا. ويقول: كيف أنتم أخذتم بهذا القتيل بالقسامة ولم تعتبروا أثرا؟ الأثر يعني أن تكون بينة، ما اعتبرتم بينة، وفي الشهادة اشترطتم الأثر، فهذا تناقض. لا ليس هناك تناقض. بالقتيل الذي لا يعرف له قاتله لم نعتبر الأثر احتياطا في حقن الدماء وحفظها، لا بد أن يحفظ الدم ولا يهدر، وأما في الشهادة فجعلناها احتياطا للثواب وتطهيرا للميت، قد لا يكون شهيدا، فغسله والصلاة عليه من باب رفع الدرجات. نعم. يا فإن مات حتف أنفه غسل كما رد عليه سهمه فقتله، نص عليه. ونصر المؤلف أنه فقتل الكفار. من مات حتف أنفه، ما معنى موت حتف أنفه؟ ما معنى الموت حتف الأنف؟ يعني لم يكن بسبب قتل قاتل، الحتف الهلاك. والأصل أن الناس اعتادت أن الروح إنما تخرج من الأنف أو من الفم، فكأن هذا الهلاك حصل بسبب لم يكن بسبب مباشر من آخر. فإذا مات هكذا الإنسان على فراشه أو سقط أو كذا أو سكت فمثل هذا، قال كمن مات بحتف أنفه غسل كما رد عليه سهمه فقتله. أما قال هذا يغسل إذا كان في جهاده، أما لو كان المسلم يقاتل عدوا فأراد أن يرمي بسهم أو رصاص أو كذا فارتد عليه آلة الحرب فمات منها، ويقول هذا لا يغسل يغسل ويصلى عليه لا يكون شهيدا، مع أن ما حدث من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك، لأن الذي بارز الثلاثة علي وحمزة رضي الله عنه وشيبة قتلوا أبناء ربيعة وربيعة وفلان، فكان الحارث أحدهم ارتد عليه سيفه فضرب ساقه فمات، فاعتبر من شهداء بدر فجعله النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. فمن كان يقاتل يجاهد الكفار فارتد عليه السهم أو آلة الحرب فمات منها فهو شهيد، لكن هكذا المذهب يقرره. نعم. ونصر المؤلف أنه كقتل الكفار لأن عامر بن الأسوع بارز رجلا يوم خيبر فعاد عليه سيفه فقتله، فلم يفرج عن الشهداء بحكم، وهذا هو الظاهر. المصنف يعني صاحب المكتب المغني ابن قدامة يقول لا، من يرتد عليه سهمه أو سيفه فهو في حكم الشهداء، واستدل بقصة سلمة بن الأكوع ولا عامر بن الأكوع، كان أحد الرجاج وكان ينشد وكان له صوت حسن، فقال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه يرحمك الله، فقال الصحابة المرافقون له صلى الله عليه وسلم ألا بتعتنا به، لأن معلم من قول يرحمك الله أن مصيره الموت في هذه المعركة، فما تفد عليه سيفه، واضطرب الناس في القول، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة الشهداء، فدل على أن من ارتد عليه سهم يعني آلة الحرب فمات بسببها يكون حكمه حكم الشهداء. نعم. الثالث أنه إذا حمل بعد جرحه فأكل أنه يغسل لتغسيله عليه السلام سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ أصيبت الأكحل بإبهام الكبير في عرق، فكان العرق الدم منه، لكن ليس هذا علامة مخوفة يكون مصير صاحبها الموت، ليس هو جرح جائد ولا من الجروح القاتلة، فكان احتمال أنه مات بسبب ذلك أو غير ذلك أو لا يكون كذلك، لأنه عاش أياما يأكل ويشرب، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسله. أما لو كان الجرح غائرا وهو مخوف قاتل فيمكث أياما عرفا، هذه الأيام قد تكون يوم ليلة أو يومين ثم يموت بعدها، فمثل هذا لا خلاف فيه أنه يدرج في أكفانه في ثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه لأنه شهيد. نعم. يا ولأن الأكل لا يكون إلا من الحياة المستقرة، وظاهره إذا شرب أو تكلم أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، صححه المؤلف وابن تيمية، لأنه عليه السلام لم يغسل سعد بن الربيع وأصرم بن عبد الأشهل، وقد تكلم ومات بعد انقضاء الحرب، ولكن قدم السامري وابن تيمية والمجد والجد أن من شرب أو نام أو بال كمن أكل زاد جماعة أو عطل. من كمل جريحا فعاش أياما أو أكل أو شرب فلا يعامل معاملة الشهيد، يغسل ويصلى عليه. لما قالوا هذا القول هؤلاء الأئمة؟ قالوا هذا قد يكون احتياطا أن موته لم يكن بسبب القتال بشيء آخر. نعم. الرابع أنه إذا قال بقاؤه عرفا لا وقت صلاة أو يوما وليلة وهو يعقل، يعني أراد أن يقول أن الانتظار يؤقت عرفا حسب العرف كما بين الصلاتين أو مقدار ذلك. نعم. لأنها تقتضي حياة مستقرة، وظاهر الخيرقي أنه لا يشترط لغسله والصلاة عليه طول الفصل، بل لو مات عقب الحمل وفيه رمق فإنه يغسل ويصلى عليه، وأورده المجد مذهبا. ونقل جماعة إنما يترك غسل من قتل في المعركة، إنما يترك من قتل يترك غسل وصلاة من قتل في المعركة، أما لو كان القتل يعني موته بعد خروج المعركة مما يعرف هذا الوقت خارج عن العرف، هذا يغسل ويصلى عليه. أقرأ بعد. ومن قتل مظلوما فهل يلحق بالشهيد على روايتين؟ الآن نتكلم على أنواع من القتل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الموت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابها شهداء كالحريق والغريق من حصل عليه هدم أخبر النبي والمبطون والمرأة التي ماتت بجمع أي ماتت بنفاس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء فهل هؤلاء يغسلون أو لا يغسلون يغسلون يصلى عليهم أو لا يغسلون يصلى عليهم قبل هؤلاء ذكر مسألة قال من قتل مظلوما فإنسان هاجمه اللصوص وقتلوه وسرقوا متاعه هل يعتبر شهيد أو لا يعتبر شهيد هذا الكلام قال على روايتين هذه الروايتان هاتان الروايتان محمولتان على من جعل على من جعل أن الموت إنما هو باعتبار ثلاث لا بد أن يكون بسبب قتل الكفار واللصوص ليس كفارا مسلمين هاجموه فقتلوه طمعا في المال فمن قال أن الموت إن لم يكن بسبب منه وهو مظلوم فيلحق بقتال أهل البغي والكفار هكذا أراد أن يقول في روايتان اقرأ ومن قتل مظلوما فهل يلحق بالشهيد على روايتين إحداهما يلحق به قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز وصححه في الفروع فعليها لا يغسل ولا يصلى عليه كشهيد المعركة وهو بعيد هذا القول بعيد هذا القول بعيد لأن قتيل اللصوص ليسوا بأولى من قتيل المدافع عن ماله الذي يدافع عن ماله أو يدافع عن عرضه أو خرج وحفر له كذا في مهلكة هؤلاء قد يكون قتلهم أقرب للصواب والحق من قتل اللصوص كم من صاحب مال عرض ماله للناس فأغرى بعض الناس على قتله افرأ والثانية لا لأن عمر وعثمان وعلي والحسين قتلوا ظلما وغسلوا وصلي عليهم ولأنه هذه الرواية أرجح واستدل بها ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه وما حصل لعمر رضي الله عنه وما حصل لبعض الصحابة كعلي وغيره قتلوا ظلما فغسلوا وصلوا عليه هذه أرجح من رواية من قال أن من قتل مظلوما يعامل معاملة الشهيد نعم ولأنه ليس بشهيد المعركة أشبه المبطون وعلى الأولى من بغي عليه لا يغسل وبالصلاة عليه وجهان والمذهب أن كل شهيد غسل كلي عليه وجوبا ومن لا يغسل لا يصلى عليه صحيح أما قد يغسل ولا يصلى عليه لا يعرف الصلاة تبع الغسل من غسل لا بد أن يصلى عليه الصلاة قرين الغسل فمن غسل صلى عليه أما يغسل دون صلاة هذا لا يعرف نعم يا تدنيب يغسل الباغي ويصلى عليه اختاره الفرقين الباغي الذي في عندنا خوارج وبغاة الخوارج الذين يخرجون على الناس ويستحلون دماءهم بعد تكفيره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم وقال لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وحرض الناس على قتلهم وقال إن في قتلهم أجرا لمن قتلهم لأن هؤلاء فسادهم فظيع جدا لأنهم يعتبرون القتل شهادة في سبيل الله ويعتبرون قتل المسلمين قربة إلى الله وما يقاتلون الكفار يقاتلون المسلمون يقاتلون المسلمين هم لا قاتلون جهادا إنما يقتلون المسلمين باعتبارهم أنهم كفارا حرض النبي صلى الله عليه وسلم على قتله وشدد على ذلك ورغب فيه ومع ذلك لم يأمر بقتال أئمة البغاة الأئمة الذين ظلم ما أمر بقتالهم من أمر بالصبر وكذا فدل على أن هؤلاء فتنتهم فتنة عظيمة وشرهم شر عظيم فهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. والبغاة هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل، عندهم شبهة من الشبه وجاءهم من حرضهم فخرجوا، قلنا أولئك قاتلوا فقتلوا وهؤلاء قاتلوا فقتلوا، ويقول أنه يصلى على هؤلاء يصلى على هؤلاء، لا يعتبرون كفارا. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم افترق الناس على 73 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، فلما قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار لم يحكم بالخلود في النار، وإنما قال أنها في النار، وليس هؤلاء كفارا إلا من ارتأى من مسائل الكفر شيئا، أما عامتهم فلا يقال أنهم كفار، يدعى لهم ويصلى على أفرادهم، يدعى لهم ويصلى على أفرادهم. فمن زعم أن هؤلاء 73 يخلدون في النار أخطأ، خالف إجماع الصحابة وأقوال التابعين رضي الله عنه. فيقول هنا الباغي يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ يصلى عليه وأمره إلى الله عز وجل، لكن لا بد من قتله. نعم، وإلا ما تنتهي الفتن. نعم. وفيه وجه يلحق بشهيد أهل العدل للمشقة. شهيد أهل العدل ليسوا شهداء المعركة المجهد الكفار، شهداء أهل العدل الذين قاتلوا المتأولين كقتال أبي بكر رضي الله عنه لأهل الردة. أهل الردة أنواع، منهم مانع الزكاة فمنعوها بتأويل، ومنهم من اتبع مسيلمة الكذاب جحد الرسالة والنبوة، الذين منعوا الزكاة بتأويل يقاتلهم الإمام، فلما قاتلهم من انتصروا عليه انتصر عليه اشترط عليهم أبو بكر رضي الله عنه أنهم يشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، هذا يسمى شهداء أهل العدل، عرفنا هذا التعبير كون شهيد أهل العدل. يقول أن الباغي هل يلحق بشهيد أهل العدل؟ هذا بعيد. نقرأ. ولأنه لم ينقل غسل أهل الجمل والصفين من الجانبين لقتال الفتن، الفتن التي صارت، قال ما عهد ما عهد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم غسلوا وصلوا على موتاهم وقتلاهم، فإنهم اعتبروهم شهداء. نعم. وقال ابن تميم من قتله المسلمون أو الكفار خطأ غسل رواية واحدة. الحراب وقطاع الطرق قتالهم نوع من جهاد، ولو بعث الإمام خلفهم بعثا فقاتلوهم فقتل من البعث جماعة فهؤلاء شهداء. هذا أنواع أعلى أنواع الجهاد، قطع الفتن والفساد عن الأمة وحفظ جماعتها، اعتبر هذا من أعلى أنواع الجهاد، فهل يصلى على هذا أو لا يصلى عليه فيه خلاف. نعم. اقرأ. وكذا النبساء تغسل ويصلى عليها كالشهيد بغير قتل كحريق وغرق وهدم، وهم بضعة عشر شخصا أو فردا سماهم النبي، جاء في حديث متفرق سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء، هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، وشهداء في يعني عند الله عز وجل، وأما في أحكام الدنيا لا بد من تغسيلهم والصلاة عليهم. نعم. ومن أغربها ما رواه ابن ماجة بإسناد بعيد والدارقطني وصححه عن ابن عباس المرفوع موج الغريب شهادة، وأغرب منه ما ذكره أبو المعالي. قال من أغرب هذه 17 مسألة في الشهداء قوله صلى الله عليه وسلم موت الغريب شهادة، رواه ابن ماجه وهو ضعيف، ويقول أن الدارقطني صححه، وفي حديث آخر كذلك في مسألة ثانية. نعم. وأغرب منه ما ذكره أبو المعالي وابن المنجى وبعض الشافعية أن العاشق منها، وأشاروا إلى الخبر المرفوع من عشق وعفق وكتم فمات مات شهيدا. وهذا الخبر مذكور في ترجمة سويد بن سعيد فيما أنكر عليه، قاله ابن عدي والبيهقي. جعلوا من ضمن الشهداء العاشق الذي مات حبا في أحد بني آدم، هذه بلية نسأل الله العافية والسلامة، جارنا الله وإياكم منه، يبتلى بها بعض الناس يعني من المحن، فمنهم من جر على نفسه هذا النوع، سعى ونظر وبحث فوقع فيما وقع فيه، هذا يستغفر الله من ذلك لأنه هو البادئ ويحاول ينبع على ذلك. فمنهم من ابتلي به قد لا يكون عن بحث، لكن جرى فوقع فحصل منه ما حصل، هذا لو صبر وعفى فهو نوع من جهاد دون شك. من ابتلي بهذا فعفى نفسه وأكرمها عن الحرام وجاهد وصبر فهذا نوع من الجهاد. كل ما يستهوي الشيطان من الأفكار والأهواء أو من المتع الجسمية كحب المال عن غير طريق مشروع أو الشهرة عن غير طريق مشروع أو كذا أو الاختلاس أو صحبة كذا أو الوقوع في الفواحش، هذه من الأمور التي تستهوي الشيطان ويوقع فيها ابن آدم، وابن آدم إذا جرد عن الفطرة يحب هذه المسائل، فمن رأى هذه وحاول الشيطان إغواءه وجاهده وجاهد نفسه درجة عالية، فهو في من جاهد نفسه في مثل هذه. فأما الآية التي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أما الآية ما هي سورة الناجعات، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس، هذه معناها درجة عالية، لذلك جعل الله مقامه أنها جنة عدن الجنة جنة المأوى. فالعشق من هذا النوع، وأتوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعفوه، من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد، والله على مصلحته يطعنون فيه، لكن الشاهد معناه صحيح والحكم العلم عند الله يتوقف على صحة الحديث، لكن من جاهد نفسه فالأجر من جاهد نفسه فأجره قائم، فهو ممن جاهد هواه. نعم اقرأ. مسألة: قاطع الطريق يقتل أولا ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب، وقيل يؤخران عن الصلب، قاله ابن القيس. قاطع الطريق اللي هو محارب ذكر الله سبحانه وتعالى جزاءه في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه أو للتخيير أو التنويع. اضطرب الأئمة في هذا اضطراب شديد لأنهم رأوا أن هذه الآية تخالف الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الزاني بعد إحصانه، والكافر الذي ارتد بعد إيمانه، والقاتل. فقالوا هذه الثلاث حصرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها، الذي حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا وأخذ مالا كيف يصلب؟ فليست أو للتخيير إنما هي للتنويع، عرفنا هذا؟ والصواب أنها للتخيير، ظاهر القرآن أنها للتخيير، والتخيير للإمام، وللإمام الخيرة في ذلك، لكن لا بحسب التشهي يحب الإمام ينتقي من هذا ولا لا، إنما التخيير بحسب المصلحة، لو رأى أن هذا يبتز الأموال دائما روع الناس في الطرق أشهر فهذا قتله وصلبه أولى من قطع يده كما قال الأئمة الأربعة، عرفنا هذا؟ فقلنا الأو للتخيير فالتحرير ليس للتشهي. المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه الإمام يعفو عنه. هل هو خاص بالمحاربة ولا كل ذنب اقترفه المسلم ثم تاب قبل القدرة عليه كالزاني المحصن والسارق بعد إثبات الشهود؟ مسألة خلافية. نتكلم الآن على قضية هذا المحارب قدر عليه الإمام وكان ممن يستحق الصلب، وهل يصلب حتى يتحرى لحمه ثم ينزل من على صلبه ويغسل ويكفن ويصلى عليه، ولا يقتل ويغسل ويصلى عليه ويكفن ثم يصلب؟ مسألة خلافية. بعضهم رأى أن الشافعية يقولون إنما يقتل ويغسل ويكفن ثم يصلب، الحنابلة المذهب عندهم أنه يصلب أولا يعني بعد قتله، ولا يترك هكذا حتى يتهرى اللحم ثم ينزل ثم ينزل ويغسل ويصلى عليه، لكن لا بد من الغسل والصلاة عليه. كل مسمع الإمام عن بعض الناس، لكن لا بد من الناس من الصلاة عليه. ولذلك الذي كان عليه دين والغال والقاتل نفسه لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمر الناس بالصلاة عليه. فلا يترك مسلم شهد لله بالوحدانية وبالنبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلا يصلى عليه. وبعض الناس قد يقول لا أصلي على هذا، فإن كان امتناعك عن الصلاة عليه من باب العقوبة والزجر، أي أن أولياءه يعرفون امتناعك لأجل ما فيه من كذا، فهذا حسن. وإن كنت كأحد أفراد الناس لا صلي عليه، صلي عليه وترحم واستغفر له. فيمتنع عنه أولو الفضل إذا علموا أن امتناعهم عنه فيه رجع وزجر عن طريقته وأوليائه وأصدقائه وأصحابه، وإلا يصلى عليه. لا يقال أن فلان لا يصلى عليه ولا فلان يصلى عليه. عرفنا هذا؟ اقرأ يا أخي. وإذا ولد الصقر لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه. وإذا المرأة إذا وضعت جنينها إما أن يكون مخلوقا أو غير مخلوق، ينفخ فيه الروح أو لم ينفخ فيه الروح، نفخ الروح بعد 4 أشهر، فإن لم ينفخ فيه الروح فهذا لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه. وإن كان بعد نفخ الروح يغسل ويصلى عليه. وفي رواية ينظر إلى الخلق، فإن خلق فيه تكوين الإنسان الرأس والأذنين وكذا غسل ويصلى عليه، ولعل الرواية الأولى صح. فالسقط إن كانت به حياة ولو لم يستهل، ما معنى استهلاله؟ نزل صارحا حتى ولو لم يستهل يغسل ويصلى عليه. نعم يا أخي. ذكره معظم الأصحاب نص عليه في رواية حمد وصالح لقوله عليه السلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. اللهم صل على داود. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه يا سيدنا. قال: والسقط عطف على جملة متقدمة، حديث عن المغيرة بن شعبة قال: والسقط يصلى عليه ويترحم ويدعى له. يترحم اللهم ارحمه، مع انه ما ارتكب ذنبا وطاهر من الذنوب، لكن هكذا السنة. ثم يدعى لوالديه، وسيأتينا ان شاء الله في الصلاة على الطفل عند صلاة الموتى. نعم يا اخي. ولفظهما والطفل رواه احمد وابو داود ورواه النسائي والترمذي وصححه: ولفظهما والطفل يصلى عليه، واحتج به احمد: ولانه نسمة نفخ فيها الروح، فظاهره انه يغسل ويصلى عليه وان لم يستدل، وانه قبل استكمالها لا يغسل ولا يصلى عليه لانه لم ينفخ فيه الروح. قبل استكمال 4 أشهر و10 أيام لا يغسل ويصلى عليه لانه لم ينفخ فيه الروح. نعم. وقدم بالتلخيص وابن تميم انه يغسل ويصلى عليه اذا بان فيه خلق الانسان وان لم يستكملها. نعم. فائده: تستحب تسميته، نص عليه، اختاره الحلال. التي اسقطت جنينها وارادوا غسله والصلاه عليه يستحب ان يسمى هذا الطفل، ان يسموه باسمه. ان كانت بنت سموها باسم البنات، أنثى سموها باسم الأناث، وإلا سموها باسم النثور. نعم. ونقل جماعة بعد 4 أشهر لأنه لا يبعث قبلها، واختار في المعتمد أنه يبعث، وهو ظاهر كلام أحمد. قال الشيخ تقي الدين وكثير من الفقهاء يعني هل ما قبل 4 أشهر يبعث يوم القيامة أو لا يبعث؟ فيه خلاف. فإن جهل أذكر أم أنثى سمي بصالح لهما كطلحة. إن كان هذا السقط الجنين لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، يسمى باسم يوافق الجمع بينهما، لأن بعض الناس قد يسمون باسم يصرف لكذا يصرف، كما قال إحسان سمى البنت إحسان والرجل سمى إحسان، طلحة قد تسمى البنت طلحة وسمى الرجل طلحة، وكذلك هبة، هبة الله قد تسمى المرأة هبة الله وقد يسمى الرجل هبة الله، فيختار لها اسم ينفع للاثنين، هذا معنى صالح لهما. نعم. وإن كان من كافرين فإن تقم بإسلامه فمسلم وإلا فلا. الطفل كل مولود يولد على الفطرة، معنى يولد على الفطرة أي أنه نقيا لم يسب بشائبة من البدع والكفريات وغير ذلك، فلو ترك وحده لاهتدى إلى الله عز وجل، فإن جاءه شيء من خارج كالوالدين وغيره فقد يحرفانه من هنا أو هنا، فهذا المولود على الفطرة يصلى ولا يصلى عليه، هذا اختلفوا فيه، منهم من قال أطفال الكفار يدخلون الجنة، ومنهم من قال يدخلون النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا يختم له بجنة ولا يختم له بنار، كمن خلق مجنونا ومات مجنونا، فهؤلاء يوم القيامة يختبرون ويمتحنهم الله عز وجل، فمن علم منه الإيمان والإسلام فهو من المسلمين، ومن كان خلاف ذلك فهو من الكفار. نعم. ونقل حنبل يصلى على كل مولود يولد على الفطرة، تتميم إذا مات بدارنا مجهول الإسلام غسل وصلي عليه ودفن في مقابرنا. يعني لو وجدت في بلد كجدة مثلا أو الظهران فيها كفار ومسلمين، وجدنا واحد ما عرفنا هو كافر ولا مسلم، فما يحكم عليه؟ قال يحكم بإسلامه، يحكم فيه الإسلام، لو عرفنا واحد ما عنده هوية فما عرفنا له، قال يحكم أنه كافر ولا مسلم، يحكم أنه مسلم. نعم. ولو كان أفلس على مشهور، حتى لو وجد غير مختون، ولو وجدناه غير مختون، مختان على ما إيه؟ حتى لو وجدنا غير مختون يحكم بإسلامه. نعم. وإن وجد بدار حرب وعليه علامة المسلمين غسل وصلي عليه. لو وجد بدار حرب وجدناه دار حرب لا معنى لها، لو وجد دار كفار قد تكون دار عهد دار كذا، بس يحفظ دار حرب. لو وجد مسلم في دار كفار وعليه علامة المسلمين كهذه الثياب لا يلبسونه، أو وجدناه مختونا، أو وجدنا عليه أثار السجود، دل على أنه مسلم، مسلم صلى الله عليه. نعم يا أخي. ونقل ابن المنذر الإجماع إذا وجد الطفل في بلاد المسلمين ميتا يجب غسله ودفنه في مقابرنا، وإن مات في سبيلنا غسل وصلي عليه بعد تكفينه. فكانوا في باخرة، والباخرة في البحر أشقر وليس ثلاجات وما في برادات، ولو بقي عفا عليه فما الفعل؟ يغسل ويصلى عليه ويكفى، لكن لا يلقى في البحر هكذا، يوضع السلالا، يسل السلال هكذا بهدوء رأسه أولا، فإن علم أنه لا يغطس ربطوه بشيء ثقيل حتى يغطس، يعني يلقوه في البحر، هذا الكرام له لو تركوه عفا هذا الناس. نعم يا أخي. وإن مات في سفينة غسل وصلي عليه بعد تكفينه وألقي في البحر سلا كإدخاله، ألقي في البحر ما تنمي رم، ليس كدفن الكفار، المسلم في لحده وفي شقه يوضع وضوعا هكذا هدوءا في رفق ما تؤدى، أما الكافر يعامل كمعاملة الجيش، يوقع في الكفر هكذا ويردم عليه، المسلم هذا لا يلقى في البحر، إنما يوضع سلا. ها؟ نعم. كإدخاله القبر مع خوف فساده أو حاجة ويثقل بشيء. ذكره في الفصول عن أصحابنا قال: ولا موضع لنا الماء فيه بدل عن التراب إلا هنا، ومن مات ببئر أخرج منها إذا أمكن بأجرة مال من ماله. اقرأ. ومن مات ببئر أخرج منها إذا أمكن بأجرة من ماله. من مات في بئر يخرج من ماله، يعني إذا كان لو تركه يتبرع أحدهم أو يحق ماله يخرج من البئر. فإن تعذر إخراجه من البئر إلا بتقطيع أوصاله يترك ويطم البئر. وإن كان البئر نافع للناس طمه فيه أذية للمسلمين ذاك الوقت يخرج قدر الإمكان. نعم. بأجرة من ماله ثم من بيت المال، فإن لم يمكن إخراجه إلا بنحله إلا بمثلة فإن لم يمكن إخراجه إلا بمثلة ثم تجعلت قبره. إذا كان بئر عادية ولا نفع فيها المسلمين قلنا إخراجه من ماله. فإن تعذر من بيت مال المسلمين فإن لم يخرج إلا بمثلة بتقطيع أوصاله يطم البئر فجعل له قبرا يمم وصل عليه هكذا. ومع حاجة الأحياء يخرج، وقيل لا مع مثلة. ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. ومن تعذر غسله كمن أصيبت بأمراض أو قروح أو حروق شديدة هذا ما يغسل، يمم فقط، لأن يعني قد يكون صب الماء عليه يقطع أوصاله، يمم ويصلى عليه. نعم. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو عذر غيره وعلى الغسل ده. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو عذر غيره كالحرق واللدام والتقطيع كالجرب أظن صلحوها صح كالجرب صح نصح كالجرب. نعم. أقرأ. يمن لأن غسل الميت طهارة على البدن، فقام التيمم عند العجز عنه مقامه كالجنابة. نعم. أقرأ. وهل يلف من يممه على يده خرقة سبب. وإن أراد يقول أن غسل الميت بفرقة بفرقة وإحدهن للعورتين والأخرى لغسل الجسد، ويقول كذلك هل من أراد أن يمم الميت يلبس خرقة أو لا يلبسها. نعم. وإن تعذر غسل بعضه غسل بعضه ما أمكن ويمم للباقي في أصح الوجهين. هكذا فعل الأحياء من كان به عطب في أحد جوارحه التي هي من أعضاء الوضوء يغسل السليم منها ويتيمم عن الباقي، هكذا يقول الحنابلة وأرجح الروايات عندهم. لكن الصواب أنه لو عدل عن إلى التيمم ذلك كافر. هم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والأصل هو الوضوء، فإذا لم يستطع غسل شقه الأيمن أو ذراعه الأيمن يغسل ذراعه الأيسر، فإذا تمم وضوءه تيمم عن ذاك الجرح المعطوب الذي لم يستطع توضئته. هكذا يفعل بالأموات وهكذا يفعل بالأموات. نعم. وعنه يكفن ويصلى عليه بلا غسل ولا تيمم. ما بعدها؟ وعلى الغاسل. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. ينبغي أن يكون الغاسل وعلى الغاسل ستر ما رآه. على الغاسل هذه كلمة على هنا تفيد الوجوب، عليك أن تفعل كذا وعلى فلان أن يدفع كذا. لما كانت على فيها الاستعلاء والعلو تفيد القوة وتفيد الوجوب، أنه يلزم على من توجه عليه الكلام أن يفعل ذلك. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني يجب عليكم أن تلزموا أنفسكم، يلزم عليكم أن تبحثوا عن كذا أموركم الخاصة، فلما تقول عليك كذا يجب عليك. فعلى الغاسل أن يستر ما يراه من الميت كما عليه أن يستر ما رآه من الحي. فإذا رأيت إنسان يدخن وهو متستر ما يحب أن يرى ذلك عنه، لا تخشى عنه ذلك، استرها عنه. وإذا رأيت إنسانا كذا وصادف أنه أخرج فكذب، لا تخشى عنه ذلك. وإذا رأيت عيبا خلقيا في جسده، لا تخشى عنه ذلك، قد لا يرضاه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله يعفو عنا وعنكم، يسترنا في الدنيا والآخرة. ينبغي أن يكون الغاسل أمينا ليستر ما يطلع عليه، وبالخبر مرفوعا. حب الغاسل، وهذا مصير كل حي، لما تعرف غاسل يبحث عنه أمين، وأن يكون عالما بآداب الغسل وسننها. لا تأتي الإنسان هكذا، حتى الناس يتعاطون أجرا في حج لدافع الحاجة أن يتولى هذه المهمة ولا يعرف شيء من أدابه. فابحث عن من يعلم هذا، وأن يكون أمينا. إذا رأى شيء يكره مما يكره أن يظهره هذا الحي لو كان حيا أن يستره، فيجب عليه كذلك أن يستره وهو ميت. نعم يا أخي. الخبر مرفوعا ليغسل موتاكم المأمونون، رواه ابن ماجه. وعن عائشة مرفوعا: من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم يفش عنه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه أحمد بقراية باب الجعفي عارفا. هذه الروايات ضعيفة، هذه الروايات، لكن لما كان الأمر فيها محمول على الثواب تروى للناس، يعني من كان أمينا فغسل ميتا فستره غفر له كذا وأعطي من الأجر كذا، ينقل وإن كان فيه ضعيف يروى للناس، لأن هذا مما فيه فضائل الأعمال، فيها فضائل الثواب، مما كان فيه فضائل الثواب، لأنه من غسل ميتا فستر عليه له أجر، كم هذا الأجر لا ندري. فإذا قال له أجر شهيد يروى ذلك، قد يكون فضل الله أعظم. إذا قال يغفر له 40 مرة يروى ذلك، وقد يكون فضل الله أعظم. لكن لو كان هذا الحديث ضعيفا وفيه حكم مطالب بالعمل كأن تصلي أو تتصدق أو تعمل كذا أو تقوم بكذا، لا يكون الحكم قائم إلا بصحة هذا الحديث، لا يصح إلزام الناس في أمور مستحبات وواجبات ومندوبات أو مكروهات ومحرمات إلا بما صح عن الله سبحانه وتعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في فضائل الثواب فيما ثبت فيه الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المولى تبارك وتعالى فهذا يروى لا بأس به. نعم يا أخي. عارفا بالغسل بينا فاضلا وظاهره يلزمه ستر الشر لا إظهار الخير ليترحم عليه. أهل الفقه يقولون إذا رأى شرا وصاحب هذا الشر معروف بالسوء ينقل هذا عنه ليرتدع الناس، هذا استنباط من أهل الفقه لا دليل عليه من الكتاب والسنة، هذا من مسائل الاجتهاد. يقولون: من عرف بشر كبدعة وغيرها ومات ثم عرف طلع غاسله على أمر مكروه قال يبين هذا للناس، هكذا يقولون. لكن الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقيل يستحب، قال جماعة: ولا بد أن يلحظ في هذا الستر اختصاصه بأهل السنة، فأما أهل البدع فهو معروف بالفجور فيسن إظهار شر وستر خير. هذه مسألة أخرى، يقول: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، أي أننا لا نقطع بنجاة أحد من أهل القبلة إلا ما أخبرنا عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا يقال فلان ناجي من النار، ولا يقال فلان من أهل الجنة. يقول: هذا لا يكون إلا عن خبر وما لم يأتي خبر فنخاف، نرجو للمحسن أن يكون في الجنة لا نخفى، ونخاف على المسيء أن يكون في النار ولا نجده. فلا صح تقول يا فلان مصيرك النار لإغاظتك له أو أنه على منكر، ما يصح هذا. حتى الكافر المعين لا يقطع له بالنار لأنه لا يعلم ما الخاتمة. نعم يا أخي. ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قاله أصحابه اختلفوا في الشهادة للمؤمن إذا تواتر عن الناس الثناء عليه، الناس يعني أهل العلم والفضل، مو همج الناس اللي ما يصلوا الجماعات ولا لا همهم هذه الأمور التي هي فواحش ومعاصي، لا، يعني أهل العدل والخير والفضل إذا اجتمعوا على أشخاص فشهدوا لهم بالخير وأثنوا عليهم، هل يكون ثناؤهم بمنزلة من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم مر الجنازة فأثنوا على أهل على صاحبها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، فمر الجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما الفرق بين الاثنين، فقال أول قل أنتم شهداء الله في أرضه لما أثنيتم عليها كذا وجب لها الجنة، والثانية لما أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار. فقوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، فمن شهد له أهل الفضل والخير لأنه من أهل الجنة، هل يقال أنه في الجنة أو لا يقال؟ عرفنا هذا؟ فكان بعض التابعين يقسم على فلان أنه من أهل الجنة، كما ورد عن بعض التابعين يقسم على الإمام أحمد أنه من أهل الجنة لهذا الحديث المستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. إذن القطع بأحد الناس أنه من أهل الجنة إما أن يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن استفاضة الناس لأنه من أهل الجنة. أقرأ. وذكر الشيخ تقي الدين أو اتفق في الأمة على الثناء أو الإساءة عليه وهو مراد أكثر. فصل في الكفن. لما فرغ من الكلام على الغسل أتبعه الكفن. الآن يتكلم عن الكفن بعد ما انتهى من الغسل، كيف يغسل الميت وما الذي يضاف إلى الماء وما الذي يتولى الغسل وكيفية الغسل والعصر ما إلى ذلك، انتقل إلى المسألة التي تليها وهي الكفن، نأخذ منه جزء ثم نأخذ فقرة منه. يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين وغيره. الكفن أول ما يتولى النفقة في الكفن أن تكون من مال الميت مقدم على الدين وغيره من الرهن وكذا، لأن الميت معلق بدينه، الدين قبل الإرث، قبل توزيع الميراث توزع الديون، وقبل توزيع الديون شراء الكفن للميت. الميت إذا كان ذكرا يكفن في ثلاثة أثواب، ويستحب أن تكون من قطن أو كتان، لا تكون من المواد المصنوعة التي تلبس كثيرا الآن، تكون من قطن أو كتان. فإن كان له مال فمن ماله، وإن لم يكن له مال فمن بيت مال المسلمين، وإن تبرع أحد فهو خير، لكن إن أبى الورثة أن يدفعوها فيدفعوها من ميراثهم لا يدفعونها من التركة العامة. نعم، ثلاثة أثواب توضع هكذا بعضها فوق بعض، والمستحب أن تكون جديدة، وبعضا يرى أن تكون مستعملة، لكن الأفضل أن تكون جديدة من هذا النوع. وإن كانت أنواعا يجعل أفضلها هي الأخير التي تحت، والذي يلي جسده هو الخلق، يعني إن كان قديما قد لا يستطيعون، قد يكون عنده كذا، أو يكون أحدها كتان من الكتان والآخر من القطن، ويجعل القطن في الأسفل لأنه أعلى قيمة وأحسن. الشاهد أنه يتخير من الثاني أحسنها لا أغلاها، فيتغالب الكفن فيوضع ثلاثة، ثم يوضع الميت عليها مستلقيا، ثم يأخذ الشق الأيمن فيلف على الشق الأيسر، ويأخذ الشق الأيسر فيلف على الأيمن، فيبقى فضلا من الرأس ومن الأقدام. هذا الكفن الأول، الثوب الأول. ثم الثوب الثاني بالعكس يؤخذ من الشق الأيسر ثم يقوى من الشق الأيمن، فتبقى فضلات وتكون أكثرها من قبل الرأس وأقلها من قبل القدمين، ويطوى على رأسي ويطوى على قدمي، ثم يؤخذ الثالث فيعامل بالعكس، يطوى من جهة الأيمن شق الأيمن ثم الأيسر، ثم يلف بخيط أو بسلال من جهة الرأس ومن جهة اليدين ومن جهة القدمين، ثم يسجى بثوب ويحمل ويصلى عليه، فإذا وضع في الكفن حلت هذه العقد ونزع ذاك السلال ويوضع في لحده. وسنخبركم إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم فيما يستقبل من الزمان كيف يوضع المرء في لحده. اللهم اجرنا من عذاب القبر وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.